مش عارفه ثلاثة، احنا ثلاثة على المدى. طيب نغير الدكتور مثلا بسرعة جزء معين ليه ده هنحط الامتحان دي ما تقدرش. الجزء اللي انا هشرحه لك ده اللي انا اللي هحطه في الامتحان، انا هحطه في الجزء بتاعي. فدكتور عبد الرحمن او الدكتوره دينا ملوش علاقه بالجزء بتاعي، ولا نفس الفكره ملوش علاقه بالجزء بتاعي. فانا اللي هشرحه لكم يا شباب تركزوا عليه وذاكروه، ده اللي في امتحان الجزء بتاعي. خلاص؟ طيب نبدا على بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الماده دي اسمها ايه يا شباب؟ اداره المؤسسات. عايز ولد شاطر او بنت شطوره تقول لي يعني ايه اداره؟ وانا على فكره الناس اللي انا هاخد اسمائها دي ليها درجه الاعمال السابعه. ليه بقى؟ هتقطع تلف على تنفير، هيجي في الاخر يدينا الكشوف ويقول لنا يا جماعه خد اعمال السابعه. انا ما اعرفش مين جاوب ومين ما جاوبش ومين جه ومين ما جاش. فالطالب اللي جاوب معايا ده انا هديه درجه بتاعته كام من 30. يبقى كلام واضح اول السابعه. خلاص؟ مين يشارك معايا؟ يعني ايه اداره؟ اتفضلي. شخص قيادي بيوزع المهام على الاعضاء المهام. مين تاني؟ اسمك ايه وفين؟ ورقه ورقم رقم المجموعه. اسمك ورقم المجموعه في ورقه والدين. ايوه يا شباب، يعني ايه اداره؟ اتفضل. مجموعه ايه؟ اسمك ايه الاول؟ محمد. ايوه محمد. ايه؟ تفصيل العمل؟ تنظيم العمل. برافو. ايه تاني؟ اسمك يا محمد ورقه ويمين، اسمك كام؟ ايوه يا شباب. يعني ايه اداره؟ اتفضلي يا جماعه. ان انا بوزع مهام على اللي موجود عندي في المؤسسه. برافو عليكي، اتفضل. اسمك برضه في ورقه عشان انا ممكن انسى. اتفضل. برافو عليك. ان انا بستخدم موارد متاحة عندي عشان أحقق أهداف مرسومة. برافو عليك. اسمك إيه؟ شاطر يا محمد. أيوة. مين تاني؟ اتفضلي. برافو عليك. أنا بحقق عمل بطريقة منظمة ومرتبة. طيب عشان نبص مع اتفضلي اتفضلي. عملية تنظيم وإيه؟ وتنظيم في العمل. تنظيم يعني إيه بالإنجلش؟ لا لا دي منظمه اورجنايزيشن. كوردينيشن. برافو. كوردينيشن. اورجنايزيشن. اتفضل. اسمه برضه فرعي. خلاص يا شباب، يبقى اداره مصطلح اداره مصطلح بطاقه. اما نقول ايه؟ الاداره التعليميه، الاداره الرياضيه، الاداره الصحيه، الاداره الطبيه. معناها مجموعه المؤسسات اللي بتدير المستشفيات دي او المؤسسات دي او المدارس دي. طيب عايزين نحط لنا احنا بقى ايه؟ الاداره في الخدمه الاجتماعيه. يعني ايه اداره الخدمه الاجتماعيه؟ ده النشاط اللي بيقوم بيه مشروع المؤسسات الحكوميه والاهليه لتحقيق خدمات الرعايه الاجتماعيه. الناس ما عندهاش كده تحتاج للكلام ده نصيحه يعني اختي. خلاص يا شباب، يهمنا انا في مفهوم الاداره، الاداره في الخدمه الاجتماعيه. يعني يعني النشاط الذي تقوم به المؤسسات الحكوميه والاهليه لتحقيق اهداف الرعايه الاجتماعيه. الكلام ده على فكره مش من الجزء بتاعي، الكلام ده من جزء في اول الكتاب الخاص بالدكتور عبد الرحمن، بس انا ما اعرفش الحاجات دي ولا لا. انا براجع معاك الحاجات دي خلاص عشان نبقى فاهمين الماده دي اصلا معناها ايه وعارفين الماده دي معناها ايه. خلاص يا شباب؟ طيب في مصطلح تاني مهم جدا اسمه التخطيط الاداري. اي حد شاطر يقول لي ايه يعني تخطيط اداري؟ وايه اهميه التخطيط في الاداره؟ اتفضلي يا حبيبي. ايه اسمك الجميل ودين؟ اسمك ايه ورقه؟ زميلتهم بتقول التخطيط ده ان انا موجوده في مؤسسه معينه ولازم يكون عندي خطه موضوعه او مرسومه بناء عليها انفذ اهداف المؤسسه دي. تمام؟ يبقى يعني تعالى نوضح لك كده عشان تبقى فاهمين. مؤسسه زي كليه الخدمه الاجتماعيه مثلا، تعالى ناخدها مثال. تمام؟ دي مؤسسه وبها اداره، فيها عميل، فيها وكلاء، فيها طلبه، فيها ضمن التدريس. طيب انا عشان احقق هدف الكليه دي او هدف المؤسسه دي المفروض يكون عندي خطه. ينفع يكون عندي مؤسسه او كليه او جامعه او اي منشاه من غير ما يكون عندها خطه تصير عليها شباب؟ هتفشل بالتاكيد. يبقى التخطيط ده حاجه اساسيه وعمليه اساسيه في اي اداره اي مؤسسه. تفتكروا اهميته ايه؟ تفتكروا اتفضلي. برافو. مين تاني؟ تفضلي. برافو عليكي. مين تاني؟ تفضلي. برافو. كل كلامكم صح. مين تاني؟ والناس اللي بتتكلم معايا ده حقكم يا شباب، الورقة اديني عشان ضربتك، ده ممكن انسى. تفضلي تفضلي. شمول. مين تاني يا شباب؟ في بنوته هنا. ايوه اتفضلي. ايه؟ تمام تمام. تمام. طيب. طبعا عليك اتفضلي. في ناس كتير عايزة تجاوب، أنا عارفة. طب اتفضلي. تمام شكرا اتفضل. تمام. طيب يبقى نبسط على نفسنا الامور. تمام. ونشرحها ببساطه. لما حد يسالني يقول لي احنا عايزين التخطيط حاجه مهمه في الاداره، صح ولا لا؟ طيب عايزين نعرف ايه هي اهميته. انا لما يكون عندي خطه داخل الكليه بتاعتي، خطه مثلا الكليه اهو كليه المؤسسه، ده بيوفر لي موارد وامكانيات ماديه وبشريه. ازاي؟ يعني انا لو ماشيه بطريقه ارتجاليه وعشوائيه وفوضويه زي ما سيدتنا قالت، ده هيكلفني كتير من الوقت، هيكلفني عدد موظفين كتير، هيكلفني موارد ماديه كتير، هحتاج فلوس كتير. ليه بقى؟ ان انا ما عنديش خطه. لو انا عندي خطه موضوعه اقول والله انا محتاجه مثلا 100,000 جنيه عشان مثلا اروح الكليه مثلا، على سبيل المثال. وانا عامله ازاي؟ انا بس كدوه. ولكن لو انا مش عامله خطه يا شباب، يعني حاجه تكون فايده، صح ولا لا؟ ممكن يكون عندي 10 موظفين، بس واحد ما عرفش من الحاجات ولا شيء، ما عرفش في باب ايه، واحده تخصصها المكتبه وواحده تبع شغل دراسه، فالدنيا هتعك معايا. انا ممكن يبقى عندي 5 من الموظفين وكل واحد يقوم في شغل كفر اكثر من 12 و 14 و 16 يوم، صح ولا لا؟ فانا لو عندي خطه كده ووفرت في الفلوس ووفرت في الموارد البشريه اللي هم الموظفين، يكون عندي كفاءه، عندي كفاءة وفاعلية عالية في الناس اللي شغالة معايا، في عندي تطوير للوقت، مفيش هدر من الوقت، خلاص يا شباب؟ كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده صح. ندخل في موضوعنا؟ طيب، ندخل في موضوعنا اللي هو بتاع النهارده ده الفصل الثالث يا شباب، اسمه التنظيم الإداري. أنا كل اللي شرحته قبل كده زي ريفرش كده المعلومات عندكم، يعني حاجات أساسية كوارث، ما ينفعش أنا بقى بتمادى كل أسبوع يجي يدخل الدكتور محاضرة ومش عارفة المادة بتاعته معناها إيه، خلاص؟ نبدأ في المحرك. أنا أولا أول مش هطول، تمام؟ مش هطول، أنا هديكم نص الفصل الثالث بس، هو مش طويل تقريباً من 71 لحد 120 صفحة، كان ممكن يجيش كله مرة واحدة بس رتم يعني، فأنا هديكم نصه بس، والدكتورة دي هتيجي الأسبوع الماضي تجيب لكم نص الثاني من الفصل، والدكتور عبد الرحمن بعد كده هيبدأ في الفصل الرابع. هتقولوا لي جبنا الفصل الأول، فعلاً إحنا جبنا الفصل الأول، ونبتدي إحنا والدكاترة لو هتيجي منه حاجة من الامتحان أقول لهم يا جماعة قول، لو مش هيجي منه حاجة ولا كأنك شفتيه في الكتاب. خلاص؟ موضوعنا النهاردة اسمه إيه؟ اسمه التنظيم الإداري. التنظيم الإداري. أما تسمع كلمة التنظيم الإداري تفتكر معناها إيه؟ إحنا ابتدى تخطيط إداري، دخلنا على التنظيم الإداري. التنظيم الإداري يعني إيه؟ اتفضل. عليك الفقور. مين تاني فضلي؟ مين تاني؟ أسماء أم فرع برضه. مين تاني يا شباب؟ ايه؟ تفكير استراتيجي ممكن. مين تاني؟ طيب احنا مش مهم ان الاداره دي معناها وصال يكون في المؤسسه لتحقيق هدف معين. التنظيم ده تبعها ازاي؟ ده وصال يكون في المؤسسه او الاداره من خلال تكثيف الجهود وتحسين الجهود لتحقيق اهداف مرسومه ومحدده مسبقا. ازاي؟ وبيركز برضه يا شباب على رفع الروح المعنويه للموظفين داخل المؤسسه. عشان احقق هدفي برفع روح المعنويه للموظفين، بكثف جهودهم وانصحهم للمهام اللي هم بيقوموا بيها عشان الهدف انا عايزاه. خلاص؟ سهله؟ سهله دي؟ سهله تعريف التنظيم الاداري يا شباب؟ يعني بصوا هتلاقي عندك دش كتير في الكتاب. خد اللي انت فاهمه، خد اللي انت فاهمه واطلع بيه. خلاص؟ يعني مش تستنبر يعني. اللي انت فاهمه اتكلم بيه. خلاص يا شباب؟ يبقى التنظيم الاداري، التنظيم الاداري ده نشاط بتكون بيه المنظمه لتحقيق اهداف معينه، بكثف جهود عشان تحقق الاهداف دي، وارفع رتبه معنويه للموظفين عشان تجيني انتاج عالي داخل المؤسسه بتاعتي. خلاص؟ طيب التنظيم الاداري ده في نظريات فرضته، في نظريات فرضته اتكلمت عنه. النظريات دول ثلاث نظريات نفهمهم بطريقه مبسطه جدا، وبعد ما اشرحهم هجاوب الناس تشرحهم لي وهعليهم كلهم بركه عليهم. خلاص؟ اول نظريه عندي اسمها النظريه التقليديه. ثاني نظريه النظريه الانسانيه. النظريه الثالثه النظريه الحديثه. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا ثلاث نظريات، النظريه التقليديه والنظريه الانسانيه والنظريه الحديثه. طيب من اسمهم كده، من اسمهم كده. اما يقولنا حاجة تقليدية، انت ايه انت انسان تقليدي او انسان قديم او انسان معرفش ايه؟ تفتكروا معناها ايه؟ عدم مش حديثة. اه. ده يا شباب الكلام اللي انتوا بتتكلموا فيه ده اللي هو التالت بمعنى الجنرال بمعنى العام. النظرية بتاعتنا دي النظرية التقليدية في الإدارة معناها ايه؟ النظرية دي يا شباب بتركز، افهموا معايا؟ افهموا معايا. النظرية تركز على الإنسان كآلة، بمعنى والله أنا شغال في مصنع، زي مثلا على سبيل المثال أنا شغال في مصنع، أنا عندي قوة وقدرة إن أنا أشتغل وأنتج، أديني شغالة في المصنع، لا قدر الله عييت أو تعبت أو ضعفت، ضعف اقتراري على العمل ماليش أي لازمة عندهم. دي النظرية التقليدية، بتتعامل مع الإنسان كآلة. هما بيشبهوها كده، الإنسان ده زي الآلة بالظبط. يقدر يعمل، ينتج، يثمر داخل المؤسسة ويكمل فيها، لا ينتج، لا يعمل، ملوش أي لازمة عندهم. دي النظرية التقليدية يا شباب معناها إيه؟ بتنظر للإنسان كآلة، فرص المصلحة المعنوية أو مشكلاته أو حياته أو مرضه، مالهمش علاقة أصلاً الناس دي بالحاجات دي. خلاص؟ هما فسروها كده يا جماعة، قالوا النظرية التقليدية دي تنظر للإنسان كآلة. طول ما الإنسان بيعمل في إنتاج، الإنسان ضعيف أو مريض ملوش لازمة عندنا يمشي من المؤسسة. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش. جبت لنا نظرية تاني عشان تقول لهم يا جماعة الكلام بتاعكم غلط. النظرية اسمها إيه؟ النظرية الإنسانية. أيوه، مش معناها كده دي تراعي الروح المعنوية، وتراعي حاجات الإنسان ومشكلاته، وإزاي إن أنا أشبع حاجاته عشان يقدر ينتج. النظرية من وجهة نظرها إن أنا طول ما أنا برفع معنوية للموظفين بتوعي، طول ما أنا بشبع حاجاتهم ورغباتهم وبشوف مشاكلهم بعالجها بحلها، الناس دي هتديني إنتاج أكتر. صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ يعني على سبيل المثال مثلا يجي تقولي مثلا الرئيس بتاعك يقول يا جماعة إيه تعالوا لي إيه طول الأسبوع، إحنا كان رايحين طول الأسبوع طول الأسبوع. في ناس ما عندهاش مشكلة تيجي طول الأسبوع، ناس مثلا ساكنة هنا قريبة ما عندهمش أطفال معرفش إيه. في ناس بتتضايق من الأمر. أنا مثلا واحدة من الناس أقول له لا، أنت كلفني بشغل بمهام آجي عشانها حتى لو يومين أو ثلاثة مضبوطين، بحيث إن أنا ما أجيش على الفاضي طول الأسبوع. الاسبوع، ما جيش اقعد في الكتب احط ايدي على حد طول الاسبوع، وممكن تكلمني بعمل مش هقوم فيه بدرجه عاليه لان انا جايه مقبوله جايه غصب عني. فاهميني؟ انا عايزه اوصله ده معناه ان انا براعي حاجات ومشكلات الموظفين عندي، برفع روحهم المعنويه بحل مشاكلهم وبشوف حاجاتهم هم ايه وبناء عليها هيدوني انتاج، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب في نظريه ثالثه بقى جت بعد منهم عشان ايه؟ تاخد بدايه النظريه دي وبدايه النظريه دي تطلع في الاخر بنظريه افضل من الاثنين. خلاص؟ النظريه اسمها ايه؟ النظريه الحديثه تمام؟ النظريه الحديثه دي قالت ايه؟ قالت ما ينفعش ان انا اتعامل مع الانسان كآله، لانه ده انسان عنده حاجات معينه وعنده مشكلات، ما ينفعش اتعامل معاه كآله. وحاجة تانية قالت إن أنا المفروض أستفيد من نتائج البحث العلمي في الإدارة أو في المنظمة بتاعتي. إزاي؟ إزاي؟ في ناس مثلا عملت بحث أو دراسة في موضوع معين، أشوف نتائج البحث ده وأطبقها داخل المنظمة بتاعتي، بحيث يكون في أسلوب وتفكير علمي داخل المؤسسة. خلاص يا شباب؟ يبقى النظرية دي قالت إيه؟ قالت المفروض يكون في تفكير علمي، أسلوب علمي، استفيد من النتائج الموجوده في البحث ده او الدراسه دي واطبقها. على سبيل المثال مثلا انا مثلا دكتوره كليه، كليه خدمه اجتماعيه، وكان عندي طالب شاطر، الطالب ده كان شاطر من اولى كان مرتب وثانيه كان مرتب وثالثه ما جاب جايزه، ماشي؟ فانا لو في دراسه عمل او في دراسه عمل او بحث عمل، المفروض ان انا ابقى مركزه مع الطلبه دول اشوف المستوى الطالب ده نزل ازاي، مستوى الطالب ده نزل ازاي، تمام؟ المفروض ان الدراسه بتقول لي مثلا طالب متفوق بيستمر مثلا في التفوق الا اذا كان حصل له ظرف معين او ظروف معينه في مرحله معينه طالب مستوى نزل، تمام؟ ارجع اشوف ايه اللي حصل معاه واحاول ان انا احسن من مستوى هذا الطالب، تمام؟ يبقى النظريه الحديثه دي بتقول ان انا استفيد من نتائج البحث العلمي داخل المنظمه، والانسان ليه حاجات ومشكلات برضه المفروض ان انا اراعيها، وارفع الروح المعنويه للموظفين وعدم التعامل مع الانسان كآله. النظريه دي برضه يا شباب بتقول ان المفروض يكون في ديمقراطيه، في ديمقراطيه وحريه بين الاداره والموظفين او الاداريين اللي شغالين معاها، والمفروض يكون في كفاءه. تمام؟ خلاص يا شباب؟ طيب. دول ثلاث نظريات. دول ثلاث نظريات. عايزه ولد او بنت يجي هنا جنبي يمسك المايك ويقول لي الثلاث نظريات دول معاهم ايه؟ تعالى يا عيني تعالى اتكلم في المايك. ايه؟ تعالى اتكلم في المايك مش هحاول اتميز. انا مش عارف اقول ايه. ده سؤال فضلي. حد يسمع منها ووصلني عشان السمع عندي كبير. انا مش سامعاني. اللي سامعها يوصلني هي بتقول ايه؟ يا اما تجيب ورقة وابعتها. الهدف للكليه دي. انت لو قلت معايا كتير لا غيري حاجات من المؤسسه بتاعتي قابله للتحقيق، بحيث ان انا اوصل لهدف مرسوم في النهايه واحقق الاهداف المبتغاه والمرغوبه للمؤسسه، والهدف يكون واضح وصريح قابل للتحقيق، ما يكونش في تعارض او تضارب بين الاهداف. رقم 2 عندي تقسيم العمل. تقسيم العمل، تقسيم العمل يعني يعني هل ينفع ان انا مثلا اي قلتي طريقه ينفع اقوم بكل المهام داخل الكليه؟ هذا ينفع؟ هذا ينفع؟ طيب انا المفروض يكون في حاجه عندي اسمها تيم ورك. تيم ورك يعني ايه؟ فريق عمل، او ان انا اقسم العمل واقسم المهام واقسم المسؤوليات بين كل المسؤولين وكل الموظفين داخل المؤسسه بتاعتي. تمام؟ هجاز التخصصات والمهام والمسؤوليات واحاسب كل واحد مهمه المكلف بيها. تمام؟ تقسيم العمل دي حاجه مهمه، ان انا اقسم المهام والمسؤوليات بين الموظفين واحاسب كل واحد بناء على العمل المكلف بيه، يكون فيه كفاءه. يعني ايه كفاءه؟ يعني الراجل المناسب في المكان المناسب. خلاص يا شباب؟ يبقى احنا خدنا حاجتين، تحديد الاهداف وتقسيم العمل. نصور الحالة الثالثة في عناصر التنظيم الإداري اسمها التسلسل الإداري. يعني إيه تسلسل إداري؟ اتفضلي. ترتيب. عايزة حد يضرب لي مثال على التسلسل الإداري. اتفضلي. برافو. مين دي؟ مروة؟ ترتيب يا مروة؟ كنت طلعت الدكتورة. بيتكلم في حاجه مثلا قصدي كده وهنيجي وعطى طلبه ما اعرفش ايه، كويس.